لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من الآيات الدالة على الإيمان بالقضاء والقدر قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات من أعظم الدلائل على أهمية الإيمان بالقدر، إذ فرض الله على العباد تذكره ومراجعته في القلب في كل صلاة، بل في كل ركعة في فاتحة الكتاب، بل في الحقيقة في عدة آيات من فاتحة الكتاب. نذكر الجزء الواضح مباشرة ثم ما يكون باللوازم. ففي قوله تعالى: إياك نعبد، إثبات لفعل العبد الذي على أساسه يحاسب، الفعل اللي بنسميه الفعل الاختياري، لأن العباد المؤمنون يثبتون أنهم يعبدون الله، فهم يشعرون أولا بوجودهم ووجود فعلهم ووجود إرادتهم في التوجه إلى الله، بخلاف من يقول أن الفناء هو المطلوب. وقضية الفناء عند الصوفية مرتبطة ارتباط وثيق جدا من قضية القضاء والقدر وشهود الجبر وشهود أن العبادة مضمحلين. أنت مش مأمور أن أنت تضمحل ولا أن أنت تشهد أن أنت مضمحل، بخلاف المذاهب الكفرية اللي بيقول المطلوب هو الإضمحلال. الإضمحلال في ذات الرب، يا إما هو بيقول لك لا ده هو من الأول وإحنا أصلا مش حاجة غير ذات الرب، يعني بتوع وحدة الوجود بيقولوا هو في الأصل، في الأصل مفيش اثنين، مفيش عبد ورب، مفيش خالق ومخلوق. المذاهب الهندية بقى اللي بيقول لك، والمجوسية اللي بيقول لك إحنا بنترقى عشان نتحد، بس إحنا بعاد. الاثنين كفر، بس بتوع وحدة الوجود الاولانيين ايه؟ اكفر. فاحنا من الاول ومستمرين على اياك نعبد، يبقى فيها اثبات فعل الايه؟ العبد، وارادة العبد، وتوجه العبد الى الله، وافراد الله عز وجل بالعبادة، واثبات ايضا لشهوده انه يفعل، خلافا لمن قال ان الانسان يفنى عن رؤية فعل نفسه ويرى الله وحده هو الفاعل، ما يراش أبدا أن احنا بنفعل. هو قول الأشاعرة أن الله هو الفاعل حقيقة والعبد منفعل فقط، لا، العبد فاعل ومنفعل. فاعل في إياك نعبد، تشهد أن أنت بتعبد. إياك نستعين، أن بيقع علي فعل من فعل الله وهو الإعانة، وأنا أطلب الإعانة من الله. هو إياك نستعين فيها فعل العبد اللي هو الاستعانة، وفيها إعانة الرب عز وجل لعبده، فالعبد فاعل إيه؟ منفعل. هل مطلوب إن إحنا نغفل عن ذلك، ما نحسش بيه، نبقى عندنا فناء في الشهود اللي هي أعلى الدرجات عند المنتسبين للإسلام، عند أهل الإسلام فعلا من بتوع الفناء؟ لأن في بتوع الفناء درجات، في فناء عن وجود من سوى الله، اللي هو بيقوله بإحدى الوجود، اللي بيقوله أن الكون كله شيء واحد أصلا ابتداء، أو للي يوصل، للي يشهد الحقيقة، واللي هم بيتأول كلامهم عشان يبقوا مسلمين، عشان دول كفر، اللي هم اللي بيقولوا على أن الوجود كله شيء واحد دول كفرة، دول ما بيقروش بان ربنا فوق العرش خالق العالم ان في خالق ومخلوق، ده كل شيء واحد. اللي بيعبد غير الله هو اللي هو نفسه دي عبادة لله. طب دول مش مسلمين طبعا، دول ما بيقولوش لا اله الا الله، ولا بيقولوا محمد رسول الله، ولا ان في الله وفي مخلوقين، كل شيء واحد هو الله. المرايه الحقيقه مرآة كانت بيد الله فسقطت منه فتشظت، فنظر كل واحد منهم الى الشظيه التي معه وظن انها الحقيقه، والحقيقه انها في مجموع الايه الشظايا. والحقيقه برضو خد بالك، ما هو انت بتبص مين في المرايه؟ بتبص لنفسك. فلما تعرف ان دي الحقيقه زي ما بيقول لك تعبت من جمال من المخلوقين فاردت جمال الخالق، فنظرت في المراه فرايت جمال الخالق. ده ابن مين ده؟ جلال الدين الرومي. ده دي الايه دول؟ ربنا يرحمنا. وفي ناس تقول لك الكلام ده كلام حلو. كلام حلو ايه يا جدع؟ انت مش فاهم انت بتقول ايه؟ انت دول بتوع وحده الوجود وبتوع وحده الاديان، وان انا ذاتي لذاتي صلت لها صلواتي في المقام اقيمها واشهد انها لي صلتي لها للذات الالهيه لها صلواتي في المقام اقيمها ما عند مقام ابراهيم واشهد انها لي صلتي واشهد انها بتصليني. اتبي الحاجات دي كانت موجودة عند ناس. لسه امبارح كنت بحكي حاجة زي كده، اخ قال لي ده احنا كان ايه ده، انا كان اخو الشيخ فلان الكبير صوفي صوفي يعني. فالمهم بيقول لهم كان عندهم واحد، الاخ بيقول لي انا شاهدها بنفسي، ما كانش بيصلي. المهم ضغطوا عليه خلاه ايه، خلوه ايه يصلي. وبعدين راح جاي وهو بيضحك في الصلاة، راح جاي يضحك وسايب الصلاة وتلعيد. قال لهم هو مين بيصلي لمين؟ دي القضية، دي مصيبة سودة والعياذ بالله. قضية القضاء والقدر مرتبطة بيها، لأنه بيشهد أن كل شيء شيء واحد، لأنه بيترقى بشهود إرادة الله فقط، ويضمحل عنده شهود إرادة العباد لغاية ما يشهد اللي هم بقول لكم دول الخطوة اللي بعديها، شهود أن ما فيش أصلا حاجة غير وجود الله. التانيين اللي بيقولوا فناء الشهود وليس فناء الوجود، بيقولهم احنا زي ما الشمس بتطلع تخلي النجوم مش باينه، فاحنا اللي بيبص لعين الشمس ما يشوفش النجوم، فاحنا ارادتنا دي زي النجوم، واللي شاف اراده ربنا اضمحلت في رؤيته ايه مشاهده النجوم، فاحنا كاننا مش موجودين. يشهد بس، لكن هو معتقد ان في نجوم وفي ايه شمس. فده دول اللي بنقول عليهم مسلمين ومبتدعين. انت بتقرا الفاتحه ما بتقراهاش، انت بتقول اياك نعبد واياك نستعين ولا لا؟ ماشي كده. فلا بد ان انت تقول اياك نعبد واياك نستعين، فيه اثبات قدره الرب على افعال العبد الاختياريه. احنا بنقول كده مش انها اختيار مطلق، بس قدره ربنا على الافعال الاختياريه، لان له قدره واراده فيها اللي هي العباده. والعباده دي وافراد الله بالعباده مش فعل اختياري، مش تم باراده الانسان. ولا انت كل الناس بتيجي ساعه الصلاه تروح جايه واقفه كده غصب عنها، وتروح جايه لا نفسها بتقرا الفاتحه لوحدها، اتك الزرار شغل الريكوردر؟ لا، انت بتقرا الفاتحه، انت بتقف، انت بتركع، انت بتسجد، انت ليك اراده، والتاني راح الكنيسه. إذن هذه أفعال إيه؟ اختيارية إرادية. إياك نستعين، بتستعين بربنا ليه؟ إذا كان لا قدرة له على فعلك على عبادتك، إذا كان ملوش قدرة على أن يعينك، يبقى إذن جزما ويقينا أنت تطلب الإعانة على العبادة، على إياك نعبد تطلب الإعانة من الله. فهذا يدل على أن الله قادر على قلبك وعلى إرادتك وعلى فعلك. هذه هي القضية الكبرى. فلولا أن الله يعين العبد عليها لما قدر على فعلها. فاستعانة العبد بالله لا غنى له عنها، فالله هو الذي يعرفه الحق ويخلق في قلبه محبة الحق وإرادته ويرزقه العمل به ثم المواظبة عليه، فلا غنى له عن الله طرفة عين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. انت بتطلب حاجة منه ولا منك؟ انت بتهتدي والله الذي يهديك. يبقى انت بتطلب الهداية. الهداية اللي هي ايه؟ اللي هي تعريفك بالحق. والمعرفة دي تعريفك، يبقى هو بيخلق في قلبك هذه المعرفة، مش كده؟ وتاني حاجة انك تحب الحق ده، لان في ناس بتعرفه وما تحبوش، وبعد كده ما تحبه تريده، لان في ناس بتحب ولا تريد، مش كده؟ مش كل الناس بيحبوا الاكل الحلو، بس في حاجات تخليهم ما يعوزوش. ايه؟ مش انتوا قاعدين دلوقتي ما اتغديتوش وفي اكل حلو موجود، صح؟ لم تريدوا ذلك، لماذا؟ عايزين تحافظوا على الدرس، فعشان كده جعانين، ماشي؟ فالمهم طبعا اللي في البيت بياكلوا هما بيسمعوا، عشان كده مش هيركزوا كويس. الهداية في بعد الحب إرادة. في ناس بتحب وهي قاعدة ومش عايزة تغير ولا عايزة تتحرك. واحد يقول لك أنا بحب الرسول، طب ما تعلمتش سنته ليه صلى الله عليه وسلم؟ أقصى حاجة عندك في حب الرسول أكل الحلاوة، هي دي عمل الموسم، انك تروح لخطيبتك بهدية في الموسم، واخد بالك؟ هي دي القضية عندك حب الرسول. واحد بيحب بس ما عملش، ما اتبعش الرسول. فبنقول بعد الحب في ايه؟ إرادة. كل الناس نفسها تبطل سجاير، بس لسه ما عزمش على يبطل سجاير. اللي بيشرب سجاير مدمن ده نفسه يبطل إدمان، وفيه بيحب يبطل إدمان ولسه ما عزمش، وفي واحد عزم بس لسه ما نفذش، مش كده؟ فانت الهداية دي عبارة عن ايه؟ معرفة بالحق من الباطل، معرفة إجمالية وبعدين معرفة تفصيلية، وانت بتطلبها من ربنا عشان يعرفك، عشان تعرف الحق من الباطل، وبعد كده عشان تحبه، وبعد كده عشان تريده، وبعد ما تريده ايه؟ تعمله، تنفذه. وبعد عشان كده أهل الجنة بقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لغاية ما عملوا الهدى فعلا، اهتدوا بفعل الهدى ثم واظبوا على ذلك. لأن في ناس بعد ما تعمل سنين تيجي على الآخر وإيه؟ وتبوظ وتفسد، ينشأ نشأة كويسة ويجي على الآخر ويطلع مش سليم. فعشان كده أن تظل على الحق حتى توافي الله به، حتى تلقى الله به. كل الخطوات دي فيها إيمان بالقضاء والقدر. ولذلك أنت بتقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الإنعام ده فعل مين؟ الله أعلم. أنعم عليهم بإيه؟ بالنبوة أو الشهاء أو الصديقية أو الشهادة أو العمل الإيه؟ الصالح. هو دول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني أنعم عليهم بفعلهم، مش كده؟ أنعم عليهم بالعمل الصالح، أنعم عليهم بالإيمان، بالجهاد، بالصديقية، بالصدق، أنعم عليهم بأعمالهم. يبقى أعمالهم إيه؟ مقدرة من تقدير الله، وربنا قادر على أفعال العباد الاختيارية اللي هي أفعال الإيمان دي، غير المغضوب عليهم اللي هم ما اهتدوش، اللي هم لم ينعم الله عز وجل عليهم بالهداية وبالأعمال الصالحة، ولذلك غضب عليهم بعدله سبحانه وتعالى. علموا الحق وأعرضوا عنه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا سبيل الضالين، ولا صراط الضالين. الذين ضلوا عن الحق لم يعرفوه، وبالتالي لم يحبوه، وبالتالي لم يريدوه، وبالتالي لم يفعلوه، وظلوا على هذا الضلال، ونعوذ بالله من ذلك. طب في أول كلمة الحمد لله رب العالمين، قلت لكم القضاء والقدر مرتبط بالربوبية، لأنه خالق العالم، والخلق ده مقتضي لخلق إيه؟ الأفعال والإرادات والقدرات اللي هي الصفات. لأن كل العالم ده، مش حتى بني آدم فقط، بل الحيوانات كلها كانت معدومة، معدومة الإرادة، معدومة القدرة، ثم توهب. توهب مش هم اللي وهبوا نفسهم، ده حاجة عقلية في منتهى الوضوح، إن مش إحنا اللي وهبنا لنفسينا السمع والبصر اللي هي القدرات. ما هو أنا قادر أقرأ، قادر أشوف، قادر أفكر. تعالوا كده، لواحد عنده MR mental retardation، تخلف عقلي، وقول له حل المعادلة دي. لما تعمل ايه في الدنيا كلها مفيش حد يعرف يخليه يقدر ايه يحل المعادلة. المعادلة دي ممكن تكون حاجة بسيطة قوي، يعني مثلا 9 ناقص 2 يساوي ايه، يساوي 15 ناقص 8. عشان يثبت الموضوع ده شغلانة صعبة مش كده؟ حتى العيل اللي هو في ابتدائي لو قلت له كلمتين دول ما يعرفهمش لغايه ما ايه ما يظبطهم. فضلا بقى المعادلات الطويله بقى والسين والصاد والمتكعب وتربيع، وتقعد تعمل حاجه زي كده. مين اللي اعطانا القدره على التفكير؟ احنا وهبناها. لان لو انا كده كنت اعطيت عيالي 160% عقل مش كده، وكنت اعطيتهم بصر ما يلبسش نظاره ابدا، وكنت اعطيتهم اعطيت نفسي، كنت خليت نفسي بقى انا اللي ايه اللي عندي الحاجات دي كلها، وخليت نفسي انا اللي عندي قدره خارقه على كل حاجه. انت مش عارف تاكل حتى الا باراده الله سبحانه وتعالى. فاذا العبد مش هو الرب ابدا، الرب هو رب العالمين وله الحمد على ما قسم وعلى ما اعطى وعلى ما خلق من خير وايه وشر. ما انت بتحمد ربنا، ما انت مش العالمين دول مقسومين خير وشر مش كده، وفيهم ظلمة مفتريين، وفيهم ناس كويسين ومحترمين، وفيهم مؤمنين وكفار، ولا العالمين دي خاصة؟ وله الحمد على ذلك، الحمد لله رب العالمين. يثنى عليه ليه؟ لأن خلقه للشر لحكمة، وخلقه للأشرار رتب عليه منافع عظيمة، ورتب عليه عبودية لله عز وجل لا تحصل إلا بولود هذا الشر وهؤلاء الأشرار. فسبحان الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، من رحمته عز وجل بالخلق جميعا أنه ما ظلمهم، ومن رحمته بعباد الله المؤمنين هو الرحيم أن من عليهم بالدين، مالك يوم الدين ومالك كل الأيام في الحقيقة، بس يوم الدين بيظهر ملكه. وقضية الملك هي من أعظم أركان القضاء والقدر، لأن الملك يشمل إيه؟ يشمل أنه الذي يدبر الأمر، أنه ذا الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وأنه المالك لهذه الأشياء. فأنت قضية فعل الله فيما يتعلق بأفعال العباد داخل في ملك كل هذا العالم، يملك ذلك سبحانه وتعالى. أنا بنقول الوضوح واضح جدا في قضية القضاء والقدر في الفتحة، في قضية إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الأمر لولا أنه مهم جدا ما كانش ذكر كل هذه المرات وجوبا أن احنا نذكره. في الأحاديث قال روى الإمام مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. الكيس اللي هو العقل، حسن العقل استغلاله في مرضات الله سبحانه وتعالى. إنسان عاقل كيس فطن، عنده كياسة، عنده حسن استعمال لما تحت هذه. بنقول في تفسير الحديث العجز والكيس بقدر. العجز نوعان، عجز لعدم وجود الآلة كاليد المشلولة والأذن الصماء والعين العمياء، هذا لا يذم صاحبه ولا يكلف المرء على أساسه، وهذا العجز بقدر الله. وعجز بمعنى ضعف الإرادة والتكاسل عن الطاعة، بحيث لا يكاد يجد العبد في قلبه رغبة في الطاعة، فهذا عجز مذموم. ليه؟ أنت اللي عجزت نفسك. أنا مش قادر، والله ما قادر أقوم أصلي. يا عم انت قادر تقوم تصلي، انت حواستك سليمة، لكن انت في الحقيقة مشكلتك ايه؟ ان ارادتك ضعيفة. ما انت لو قالوا لك خد 1,000,000 جنيه هتنط على طول، لكن انت مشكلتك انك ما انتش عايز وبتقول مش قادر. في الحقيقة ارادتك الضعف ده والتكاسل حاضر حاضر ومفيش حاضر بقى كمان عم روح عني. في ناس ما فيش حاضر فيها. الكسل ده نوع من العجز وضعف الإرادة. مفيش عزيمة, مش راضي يتعلم. يا عم تعالى تعلم, يقول لك ربنا يسهل, اعمل لنا بس الله يكرمك بتاعها مختصرة كده 5 دقايق في القضاء والقدر, هنحضرها ان شاء الله هنسمعها. واحد لا كفاية 3 دقايق 3 بس عشان نوزعها كويس. يا عم انت هتتعلم ازاي 3 دقايق بس؟ هعمل فيك هعمل فيها ايه؟ ده احنا مش عارفين نخلص 10 صفحات في ساعتين, فهنعمل ايه؟ معلش علشان نفهم الايات صح. لا ما عندوش عزيمة, مفيش ده عجز, ده بيترتب عليه. طب احنا عايزين نصلح نفوسنا, عايزين يعني يبقى في عندنا عبادات ان شاء الله ربنا يسهل, ربنا يزعلنا عجز. وفي عجز اسوأ من كده, عجز الكفار اللي مش عايزين يبحثوا عن الحق, اللي مش عايز يدور عن الإيمان بالله واليوم الآخر. واستنام على ما ودد عليه قومه. قومه قالوا له يا عم سيبك من المسلمين والإسلام, ده ناس متخلفة. قال لك خلاص مش مشكلة, احنا عايشين وخلاص. ولا بحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بحث عن القرآن, وظل على ما هو عليه لغاية ما مات. حياة عجيبة جدا, يلام على ذلك. عشان كده يقول العجز ده والتكاسل عجز مذموم, لأنه ما صار العبد إلى هذا العجز إلا بإدمانه المعصية وتركه للطاعة. فالمدمن آثم مع كونه لا يستطيع ترك الإدمان, وصل للإدمان ما قدرش يبطل في الحقيقة, ما قدرش لعدم سلامة الأدوات. لا الأدوات سليم, ما أنت ما بتلاقيش إيدك تمتد غصبا عنك للإيه؟ للمخدرات. ما بتلاقيش زرار اللي بتتك عليه المواقع الإباحية بيتك ايدك بتلمسه غصب عنك, بس انت اللي ما عندكش ارادة عشان تبطل. اللي بيحب واحدة وبيدور عليها ويلف عليه هو عاجز خلاص. هو اللي مشى العربية على 180 على 200 وبعدين مش راضي توقف العربية, ما انت تدوس فرامل اللي من قبلها بمدة طويلة وفتم نفسك. ما انت لو الطفل ما حد ما فطمهوش بالتدريج على الاكل عشان يبطل الصدر, هيقعد يرضع 5 سنين ويجي ياكل بعد كده ما يعرفش ياكل ويبقوا كانوا عليه جنايه جامده جدا. فالادمان كده. هذا العجز ايضا بقدر الله. وقال مسلم عن ابي هريره قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر, فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. وخصمتهم في القدر لها معنيين, أنهم يقولون لو شاء الله ما أشركنا, وما دمنا أشركنا بإرادة الله فالله يحب منا هذا, إذن فلا عقاب ولا لوم علينا. الاحتجاج بالقدر على الشرك ولرد الشريعة والرسالة. ليه؟ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء, ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. طالما انه احنا ده بإرادة ربنا يبقى ربنا يرضى ذلك, يبقى نعمل كل اللي نعمله طالما احنا ايه, طالما دي إرادة ربنا. إرادة الكونية بيحتجوا بها على الإرادة الايه الشرعية. هذا ضلال, إذ إرادة الله الكونية لا تعني حبه لما يريد لما يريده كونا, فالله قد يريد ويقدر كونا ما لا يحبه شرعا لما يترتب عليه من مصالح وحكم يحبها ويرضاه. يعني قدر أن دول يكفروا كده عشان أهل الإيمان يعرفوا نعمة ربنا عليهم ويشكروا عليها, على هذه نعمة الإيمان, وعشان يدعوا الكفار إلى الله, وعشان يعملوا مناظرات, وعشان يثبتوا بطلان اعتقادهم, وعشان اللي منهم ربنا يهدي بهذه الدعوة إلى الله. يبقى بعد ما كان كافر وعرف نعمة ربنا عليه بالإيمان يبقى أشد شكرا. وفي نوع تاني الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله لمن أبى, كل ده عبوديته خير ومصالح يحبها الله عز وجل. القول الثاني المعنى الثاني أنهم يقولون نحن الذين نتحكم في أفعالنا ولا قدرة لله على أفعالنا الاختيارية. وهذان القولان متناقضان، إذ كيف يقولون أولا إن الله هو الذي جعلنا نعمل المعاصي، ثم يقولون نحن نتحكم في أفعالنا دون تدخل قدرة الله. هذا يدل على عدم استقامة أقوال أهل البدع. يقول القول وضده، والباب ده باب يقع فيه كتير جدا في قضية القضاء والقدر. يقول القول وضده، لما تيجي تزنقه في الكلمة الغلط اللي قالها يقولك ما أنا قلت كلمة تانية. لا، ده انت لازم تقول كل الكلام اعتقادا ونطقا صح، ما تجيبش القولين المتناقضين. أهل البدع دايما يتناقضوا ويقول القول وضده، بس ما بقاش منتبه ساعة ما بيقول ده إلى أنه يستلزم بطلان التاني. بعكس أقوال أهل السنة فإنها لا تختلف ولا تتناقض بحمد الله، لأنها مأخوذة من القرآن. في هذا الحديث رد على من إذا دعي إلى الصلاة قال لما ربنا يهديني، كأنه يقول بلسان حاله أنا معذور لأن الله لم يرد هدايتي فلا لوم علي. هذا الكلام شر من معصيته، لأنه اعتقاد فاسد. وما أشبهه بإبليس إذ يقول ربي بما أغويتني، كأنه يقول أنت السبب يا رب فلا لوم علي. إبليس يقول كده، ربي بما أغويتني، مش أنت اللي ضلتني، أنت اللي أغويتني، يبقى أنا مليش دعوة، يبقى أنا هحاربك أكتر. نعوذ بالله. احتجاج بالقدر ده أسوأ حجة على الإطلاق، أسوأ شبهة. نقول لهؤلاء إن لكم قدرة وإرادة بها تستطيعون إتيان الطاعات وترك المعاصي، وإن كنتم تقولون إن الهداية هداية الله قلنا لكم والرزق أيضا رزق الله، فإن قلتم إنه لا بد من الأخذ بأسباب الرزق قلنا لكم ولا بد من الأخذ بأسباب الهداية. أنت تقول أنت جعان الدين يأكل، نقول لك إيه الرزق بقدر الله، لو أراد الله أن يرزقك ليه لرزقك، بس ما بيعملش كده. بيعمل ايه هو؟ بيدور على اكل، بيروح يقول للناس ادوني ده انا جعان، بيروح يشتغل، بيعمل اي حاجة. اشمعنا في الرزق؟ الهداية كذلك لها اسباب. قوله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر نص على ان الله خلق افعال العباد، انه خلق العباد وافعلهم رحمك الله. وفيه رد على من يقول إذا تكلمنا في القدر قلنا قدر الله أفعال العباد ولم نقل خلق أفعال العباد. حاجة كانت قديمة زمان، كان بعض اليمانيين يعني مؤلفين يعني في الجملة من أهل السنة يعني اليماني كان بيقول إن إحنا مفروض ما نقولش خلق أفعال العباد لأن ما وردتش. لا، وردت خلق أفعال العباد، عشان بيقول كلمة قدر الله أفعال العباد مش هتفهم غلط، بخلاف خلق أفعال العباد. لا، خلق أفعال العباد جزما ويقينا صح، لأن القرآن ورد بذلك، هذا نص الكتاب. إن كل شيء خلقناه بقدر يدل على خلق الله لأفعال العباد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب وكان أمر الله قدرا مقدورا، عن ذكر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. لا تسأل المرأة جاي يتجوز واحدة متجوز تطلقها الأول وأنا أقبل عشان تستفرغ ما في صحفتها، تأخذ كل اللي ليها عندها هي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتزوج تقبل الزواج فإن لها ما قدر لها. قوله تستفرغ صحفتها أي تنال هي عطاء الزوج وصحبته وحدها. في هذا الحديث تحريم سؤال المرأة من طلبها للزواج وهو متزوج من غيرها طلاق الزوجة الأولى. وكذلك لو كان للرجل زوجتان فيحرم إن على إحداهما أن تقول له إما أن تطلقني وإما أن تطلقها. وروى البخاري عن أسامة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. هذا الدعاء أفضل ما يقال للعزاء بدل من قول الناس لبعضهم بقية في حياتك. كلمة خاطئة تنافي الإيمان بالقدر، لأن كل عبد يموت مستوفيا أجله ولم تبق له بقية، ولو بقيت بقية لعاش حتى يستوفيها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقول فلتصبر ولتحتسب بيان أن سبب الصبر والاحتساب هو شهود أن الكل ملك لله، لله ما أخذ وله ما أعطى، فلتصبر ولتحتسب. كل أجل كل بأجل، والكل بأجل، ولا بد من الموت إن عاجلا أو آجلا. وروى عن أبي سعيد الخدري أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ نصيب سبيا يعني يريد أن يعاشرها، نحب المال إنه ممكن يبيعها، لكن لو بقت حامل وأم ولد يبقى يمتنع عن إيه؟ أن يبيعها. كيف ترى في العزل؟ عايز يعزل عنها، استعمل وسائل منع حمل عشان ما تحملش، عشان يقدر إيه لما يعوز يبيعها يبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة. معنى الحديث أن الصحابي أراد أن يعزل عن أمته حتى لا تحمل، إذ لو حملت لصارت أم ولد ولا يجوز بيعها، وهو يريد بيعها ليكسب مالا، والعزل هو قذف المني خارج رحم المرأة. وقوله أو إنكم لتفعلون ذلك استفهام إنكاري أقرب إلى النهي، وقوله لا عليكم أن لا تفعلوا لا ضرر عليكم ولا مشقة إن تركتم العزل، ده دليل لإيه علل لماذا لا تستعمل وسائل منع الحمل، لأنه ما من نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة، لا بد أن يخلقها إذا شاء أن يخلقها. وروى أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر، وقد قدرته له أستخرج به من المخيل. في هذا الحديث النهي عن النذر المعلق ده المطلق، اللي بيقول يا رب إن حصل كذا هعمل كذا، هو ده البخيل. فالمعلق أن يقول العبد لئن فعل الله لي كذا فله علي كذا، دليل على بخله، إذ ما سمحت نفسه بالصدقة أو بالعمل الصالح إلا لو أتاه الله ما طلب، ولذلك كره عقده وإن كان يلزم نفاؤه. أما النذر المطلق فهو أن ينذر العبد ابتداء إلزاما لنفسه بالطاعة، هذا مشروع عقده ويلزم الوفاء به أيضا، كأن يقول لله علي أن أفعل كذا. وقال البخاري أيضا عن أبي هريرة قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر، قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه قبل ذلك، يعني بسبب ذلك يطلع بقى اللي هو ايه ما كانش بيطلعه. وروى الامام مسلم عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هو جايب الأحاديث اللي فيها لفظ القدر اللي الرسول استعمله. هذا الحديث من أعظم أحاديث القدر وأنفعها، فيه فوائد جمع. قوله المؤمن القوي أي في عزمه وإرادته، فهو قوي القلب خير من الضعيف الهمة. وما أحسن ما قاله بعض السلف لو أنكم تهتمون بدينكم كما تهتمون بدنياكم لكفاكم الله ذلك، لكفاكم ذلك. وصدق والله، فالعبد تجده مهتما بسكناه في شقة فيها كذا وكذا، مع أنه لا يهلك بتركها، ويكفيه شيء يسير، ولكنه يأبى إلا الكمال. أما في دينه فيرضى باليسير من العمل الصالح، ثم يقول أنا أحسن من غيري، يقال نفسه بالعصاة. شرب الدخان يقول أنا أحسن من شرب المخدرات. يصلي من يصلي في بيته يقول أنا أحسن من يصليش. ويدخل في القوة أيضا قوة البدن لإرهاب عدو الله، أما من استغل قوته في المعصية فلا خير فيه، بل هي وبال عليه. احرص على ما ينفعك، دليل على إرادة العبد واختياره، ردا على الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبر لا إرادة له. هيحرص إزاي؟ احرص يدل على وجوب الأخذ بالأسباب، خلافا لبعض الصوفية الذين يقولون لا نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله، وجهلوا أن ترك الأخذ بالأسباب تواكل وليس توكلا. أعظم ما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة، أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه ما ينفعك، طاعة الله. على ما ينفعك دليل على ولود أسباب نافعة بإذن الله، فيه رد على الأشاعرة الذين ينكرون أثر الأسباب بالكلية. يقولوا لا، الأسباب ما فيهاش ولا لها أثر، اقتران فقط. الحديث نص على أن الأسباب إيه؟ تنفع. احرص على ما ينفعك. الأسباب المأمور بالحرص عليها المشروعة أو المباحة، أما المحرمة أو المكروهة فنفعها ضار في الحقيقة ونفعها غير معتبر. واستعن بالله، رد على القدرية. يبقى احرص على ما ينفعك، رد على مين؟ الجبرية. احرص واستعن بالله، رد على القدرية النفاة الذين يقولون، رد على القدرية الذين يقولون لا قدرة إلا للعبد، والرب لا قدرة له على أفعال العباد الاختيارية. قول استعن بالله دليل على وجود قدرة الله وإرادته وعلى شمولها لأفعال العباد. لا تعجز أو لا تعجز، أي لا تأتي بأسباب العجز المذموم الناشئ عن تكاسل العبد وإدمانه للمعاصي. ولا يدخل في ذلك في هذا النهي العجز الناشئ الذي عن عدم وجود الجوارح، الذي لا دخل فيه للإنسان كشلل يده وخرس لسانه، فإنه عجز غير مذموم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من العجز والكسل، فمعنى هذا على ما قدمنا من الاستعانة بالله من العجز والكسل الناشئين عن إدمان المعصية أو ترك الطاعة. وفي برضو منها الاستعاذة بالله من العجز الذي هو زوال القدرات والحواس، مثل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا. يعني أنت عايز أن الحاجات دي تفضل موجودة لغاية ما أنت تموت وتبقى هي موجودة بعدك. موجودة إزاي؟ موجودة في العمل الصالح الذي عملته بها، فتكون هي الوارثة لك. يعني أنت مت قبلها، بخلاف هي تموت قبلك، يبقى أنت ضاعت منك هذه الحواس. أو كذلك أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر الذي يزول فيه العلم، وهو عجز برضه اللي وصل للإنسان لأرذل العمر اللي بيخليه ما يعرفش يفكر، وصل إلى الخرف، نوع من العجز يستعاذ بالله منه. في هذا الحديث جواب لتساؤلات الكثير عن حكم العشق والعادة السرية، وزودوا عليها بقى من أيام ما شرحت أول مرة ما كانش الموضوع منتشر، الشذوذ، مع كون الإنسان لا يستطيع تركه مخدرات. نقول لو أنه غض بصره ولو أنه ما أدام النظر إلى الحرام لما عشق ولما فعل العادة السرية، فكونه عارزا عن تركها بسبب تقصيره وهو آثم لا عذر له. تعمل إيه؟ طب ما يعمل إيه اللي وصل للدرجات دي؟ ابدأ ابني وعايز مجهود كبير، لازم تفضل دايس فرامل عشان توقف. انت الاراده ضعفت قوي، تعمل ايه؟ تجدد الهمه فيها. صحيح هتبذل مجهود اكبر بس عشان انت اللي عملت، ما انت اللي وديت لنفسك المصيبه دي. فتعمل ايه؟ قاوم وما تستسلمش، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإن أصابك شيء أي خارج عن إرادتك وقدرتك ولا يتعلق بالشرع المأمور به، أما لو كان يتعلق بالشرع فقول لو جائز بشروط سيأتي تفصيلها. يعني حاجة إيه؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لكن لا تقل لو إن أصابك شيء، فلا تقل لو كان كذا كان كذا، الأمر مقدر، قدر الله ما شاء فعل. فلا تقل لو التي فيها سخط وجزع على القدر. فقول لو له حالات، إذا قالها ندما على مخالفته للشرع المأمور به شرع، كقول القائل لو أني أطعت الله لكان خيرا لي، وكذا لو قالها ندما زي مين كعب بن أبي بيقول إيه، فيا ليتني فعلت، مش كده، يا ريتني كنت رحت طاعت ربنا. شرع أيضا، ففي الحديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أسق الهدي ورجعتها عمرة، ده في خلاف الأولى. يبقى بالأولى الواحد يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما عملت المعصية. إذا قالها في بيان الشرع شرع، كما قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، في لوه لبيان أن الآجال بقدر. وقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. أما إذا قالها ندما وسخطا على قدر الله لم يجز، وهي التي تفتح عمل الشيطان. الأفعال قسمان، أفعال اختيارية وعليها يحاسب العبد، كالصلاة والذكر والزنا والسرقة، هذا ما اختلف فيه الناس. فقالت المعتزلة لا قدرة لله عليها، وقالت الجبرية لا قدرة للعباد عليها، بل هي كالاضطرارية. وقال أهل السنة هي بقدر الله، فإن الله على كل شيء قدير، وللعباد إرادة وقدرة عليها، والله خلقهما لهم وبهما تقع أفعالهم. يبقى إذن هذه بقدر الله، ولكن من خلال أسباب. قدرة الله نفذت في العبد وإرادته نفذت من خلال إرادته وقدرته. نفذت الإرادة الإلهية والقدرة الإلهية بأن جعل الله العبد يفعل بقدرته وإرادته، ليس أنه ده كلام مهم جدا، إن قدرة ربنا وإرادة ربنا في إن العبد يبقى له قدرة وإرادة. هو لو أراد أن الحاجة تحصل دون قدرة العبد وإرادته لفعل، زي الأفعال الاضطرارية، لكن هو الذي أراد أن يوجد نوعين من الأفعال. يبقى إزاي تقول طب إزاي بقى في إرادتين، طب إزاي في قدرتين، يعني هو مش صد بعض، مش زي بعض، ده قدرة فوق قدرة العبد. طب فوق قدرة العبد ملاش لازمة، يبقى لا، قدرة العبد ثابتة موجودة. هل الأب والأم ملهمش لازمة في وجود الولد عشان ربنا اللي خلقه؟ بنقول أفعال في أفعال اختيارية، يعني تقع بإرادة الإنسان وقدرة الإنسان، وهي بقدر الله عز وجل وتحت قدرته ومشيئته. هي دي اللي بيتسأل عليها، إيه هو الإنسان مسير ولا إيه ولا مخير؟ محدش بيسأل في النوع التاني بتاع مات العبد. هو في الحقيقة مات العبد ثالب، العبد فاعل، لكن هو في الحقيقة فاعل ولا فعل به؟ فعل به، مش كده؟ ولدت المرأة، هي في الحقيقة حصل ايه؟ جالها الطلق والعين نزل، هذا الامر سقط الرجل اثناء سيره، هو اتكعبل، مش كده؟ هو في الحقيقة اللي حصل له فعل به، لا منفعل فقط. ولذلك دي ما فيش حد بينزع فيها انها ايه، ان الانسان ملوش قدرة عليها. يعني الجاذبية دي غصب عننا بتاخدنا، اللي اتكعبل ده الجاذبية وقعته وهو بايه، عشان ما التوازن بتاعه فقده. هذا الامر هو مش بتاعه، هو مش بقدرته، ما حدش عاقل بيسأل عنه. كل السؤال عليه على النوع الأول من الأفعال، وهي دي اللي فيها أنه مسير ولا مخير، هي دي اللي بنقول فيها أنها يفعل العبد بقدرته ومشيئته التي خلقها الله له. وكون خلقها الله له يعني إيه؟ عمل الرموت وسابه؟ لا، لا يزال قادرا وما تشاء على فعله وعلى قدرته وإرادته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما تشاءون مشيئة، ومن فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. ما فيش فعل إلا وهو تحت مشيئة الله وبقدرة الله، على كل شيء قدير. طب لازمتها نرجع تاني، أول ما يقول لازمتها تقول له هي موجودة ولكن إيه؟ ومؤثرة ولكن ليست مطلقة. والجزء اللي موجود ومؤثر هو اللي هتتسأل عنه. يقولك ازاي نقول للناس الكلام ده؟ نقول نجيب لهم الآيات والأحاديث ونشرحها ونوضح لهم القضية ونضرب الأمثلة الصحيحة التي تبين هذه المسألة. في حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. حديث صحيح. ومن آمن بهذا سعد عند المصائب ولم يجزع، فأما سعادته فلأن في المصائب نعما لا تحصى. وفي الحديث: يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب، ويؤتى بالمتصدق فينصب للحساب. ينصب يعني يوقف للحساب، ثم يؤتى بأهل البلاء ولا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، فيصب عليهم الأجر صبا. بيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أهل البلاء اللي صبروا، حتى إن أهل العافية لا يتمنون في الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض، بالكمشات والحاجات الحديد، من حسن ثواب الله لهم. فعلى المؤمن أن يتفكر في هذا عند نزولها أول ما تنزل، إذ الصبر عند الصدمة الأولى. أما عن عدم جزعه فذلك لعلمه بأنه لا بد أن يصيبه هذا الذي أصابه، سواء أراد البشر أم لا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.